صعيدا طيبا فيتيم إذا لم يجد الماء. فالطهور الماء التراب يكون مقام الماء عند العدم، والصلاة في أي موطن تصلي فيها. وهذا والحمد لله من سهولة الشريعة وسماحتها، لأن من قبلنا كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم ولا يصلون إلا في بيعهم. أما هذه الأمة فالله جعل لها الأرض جميعها مسجدا وطهور في أي مكان، سواء في الجو أو في البحر أو في الجبال أو في التراب أو في أي موطن تصلي فيه إلا ما استثني. فهذا الحديث ذكر لنا سبعة أشياء، نعم، المقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق، وكذلك فوق ظهر بيت الله، فوق ظهر الكعبة. فهذه المواطن السبعة، لكن الحديث هذا اختلف العلماء فيه، فكثير من العلماء لا يصححونه. وأما الذي ثابت ولا تصح الصلاة فيه فهي المقبرة والحمام وأعقان الإبل، هذه الثلاثة ثبتت بالحديث الصحيح. ولذلك قال بعض العلماء بالنسبة للمواطن، قال: ومقتضى النص ثلاثة وهن مقبرة وحمام وعطن. هذا اللي ثبت الحديث. فالمقبرة لا يصح الصلاة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في عدة أحاديث وأخبر أنه لا يجوز الصلاة في المقابر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوت، صلوا في بيوتكم، أي صلاة النافلة، صلوا في بيوتكم، لا تجعلوها مقابر، لا تشبهوها بالمقابر التي لا يصلى فيها، لأن الصلاة في المقبرة منهي عنها، لأنه ربما يكون وسيلة إلى عبادة أصحاب القبور، مثل ما وقع الآن في كثير من البلاد أنهم يأتون إلى المساجد التي فيها القبور ويصلون عندها، فهذا محرم ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه مقبرة. فهذا اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك معاطن الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال أصلي في معاطن الإبل قال لا. فالإبل لها خصوصيات ليس في هذا الموطن فحسب، بل خصوصيات في كثير من المواطن. ولذلك النبي أمر أيضا بالوضوء من أكل لحم الإبل، فمن أكل لحم الإبل يجب عليه أن يتوضأ، ومن أكل لحم الغنم أو غيره فليس عليه وضوء. لأنه سأله سائل قال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني ما هو لازم، إن توضأت فعلت أو لم تفعل فلا بأس. أما الأكل من لحمها فكثير من العلماء يعدون أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. وكذلك أيضا الصلاة في معاطنها لا يجوز، لأنه ورد فيها، ورد حديث عن النبي بالنسبة للإبل، لأن الإبل تختلف عن بقية الحيوانات، فيها صفات غير محمودة، فيها صفات النفور وفيها صفات الشيطنة. ولذلك جاء في الحديث: على كل شعفة بعير شيطان. فكذلك أيضا النبي أخبر أن أهله الذين يباشرون الإبل ويرعون الإبل ويتولون الإبل أن يكون فيهم الجفا والغلظة والفظاظة. ولذلك جاء في الحديث: في أهل الغنم السكينة والوقار، وفي أهل الإبل الغلظة والجفا. فالإبل فيها معان كثيرة، منها أمن يرافقها يتصف بالغلظة والجفا، وأنه نهي، وأن من أكل من لحمها توضأ، وأنه لا تجوز الصلاة في معاطنها، لأن الملابسة والمصاحبة للشيء تكتسب من أخلاقه. فكذلك إذا صاحب الإنسان أمثالهم بني آدم وهم أشرار اكتسب من أخلاقهم، وإذا صاحب الأخيار اكتسب من أخلاقهم. فإذا صاحب الإبل يكتسب من بعض أخلاقها من غلظتها، لأنها فيها النفور وفيها الغلظة وفيها القوة. ثم أصحابه أيضا يصير فيهم نوع من التكبر على الناس، لأنهم يرون أنهم سيطروا على هذه الإبل وأنهم يركبون هذه الإبل، فإذا مر وهو راكب على بعيره وصاحب الغنم يمشي وغنمه احتقره، فصار فيه نوع من الغلظة، فيه نوع من الكبر، وفيه نوع من الدين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصلي في معاطن الإبل، وأمرنا أن نتوضأ من أكل لحوم الإبل. هذا ثبت عن النبي النهي عن معاطن الإبل. وكذلك الحمام، لأن الحمام ما تجوز الصلاة فيه، لأن الحمام موضع معروف ما هو معدل فيه. وكذلك أيضا أسطحة هذه الأشياء، فلو كان بناية فوق المقبرة ما تصلي فوقها، أو كذلك بناية فوق الحمام ما تصلي فوق الحمام، لأن العلماء قالوا إن الهوى تابع للقرار، فالسطح كذلك ما تصلي عليه. أما موضوع قارعة المجرة وقارعة الطريق ونحو ذلك، فإذا كان طاهرا فهو داخل في عموم قول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: لا تصلوا إلى القبور، أي لا تصلي وأمامك القبر. فالنهي يقتضي الفساد، معناه أنه إذا استقبل القبر وصلى ما صحت صلاته. ولا تجلسوا عليها كذلك نهي عن الجلوس على المقابر، لأن فيها أذية لأصحابها واحتقار لهم وفيها إهانة لهم، فلا ينبغي. ولذلك النبي لما رأى رجل دخل المقبرة وعليه لابس النعلين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأاه: يا صاحب السبتيتين ألقهما. والسبتية نوع من النعال في ذلك الوقت، فنهاه النبي فإذا دخل الإنسان المقبرة يخلع عليه إكراما لأهل المقابر. ولا يجوز أن يصلي يستقبل القبور، ولا يجوز أن يتخلى في القبور أيضا أو يبول بين القبور، لأن هذا فيه أذية لأهل المقابر وفيه احتقار لهم. فكما نهى أنك ما تمشي بالنعال، كذلك لا يجوز أن تبول فيها، ولا يجوز أن تقضي حاجتك في المقبرة، ولا يجوز أن تجلس على القبر. فكل هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الآداب الشرعية. هنا وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن الطهارة، طهارة الأشياء النجسة، تطهيره يكون على حسبه، كل شيء على حسبه. فإذا أصاب البدن نجاسة لابد من غسله، وإذا أصاب الثوب نجاسة لابد من غسله، وإذا أصاب الأرض نجاسة يكفي تصب عليها دلو من ماء، ويكفي تصب عليها الماء مرة واحدة ويكفي يزيل إذا زال عين النجاسة. لو بال إنسان مثل ما دخل الأعرابي مسجد الرسول وبال فيه، قال النبي عليه الصلاة أريق عليه ذنوبا من ماء، أي دلوا من ماء، فإذا صبيت سطل من ماء عليه خلاص طهر مرة واحدة يكفي. أما بالنسبة للثوب لابد من عصره ومرسه، وكذلك البدن لابد من أن تكرر الغسل 3 مرات، وقال بعض العلماء لابد من 7 مرات، فهذا لابد من. أما بالنسبة للنعال فبين لنا أنها تختلف عن غيرها أيضا، وهو النبي قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما آذن أو قدر فليمسحهما. فطهارهما التراب، تمسح بالتراب لما يزيل القدر اللي فيها، فإذا زال فلك أن تدخل المسجد ولك أن تصلي فيهما ولو لم تغسلهما بالماء. يكفي غسلهم بالتراب، ينظفنا التراب ويكفي، يمسح بالتراب حتى تزول عين النجاسة. فإذا زالت عينه ولا رأيت فيها شيء فيجوز أن تدخل بها المسجد، ويجوز أن تصلي أيضا فيها، فهم من شرط أن تغسل بالماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا صريح بأن التراب طهور في إزالة النجاسة بالنسبة للنعل وللخف. إذا وطئ الخف نجاسة أو وطئ النعل نجاسة فأن تدركه بالأرض بالتراب حتى تزول النجاسة، فإذا زالت يكفيك، فقد طهر خفك أو طهرت نعلك، ولو صليت بهما فلا بأس بذلك. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن من شرط صحة الصلاة عدم الكلام فيها، فمن تكلم في الصلاة بطلت صلاته، لأن الكلام يبطل الصلاة، إلا الكلام تلاوة القرآن أو التكبير أو التسبيح. لكنك لو كلمت شخص، مر ما عندك شخص وقلت السلام عليكم، ولا قلت صبحك الله بالخير وانت بالصلاة، يبطل صلاتك. هذا يبطل الصلاة. لكن التكبير والتسبيح والتهليل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس، فلا يجوز حتى ولا رد السلام. لو إنسان مر وأنت تصلي وقال السلام عليكم، ما ترد عليه، إلا إنك ترد عليه بنوع آخر من الرد، وهو إنك تشر بيدك له، هذا جائز لأن النبي ربما أشر بيده، أو تؤجل الرد حتى تسلم ثم تقول عليكم السلام. فأنت مخير بين الأمرين، إذا مر إنسان وسلم عليك مع أنه ما ينبغي يسلم عليه، لأن المشغول لا يشغل، وكل مشغول فليس يشغل، المشغول لا يشغل، الإنسان منشغل في صلاته ما تسلم عليه. لكن لو قدر إن إنسان مر وسلم عليك وانت تصلي، فلك أن تشير بيدك، يكفي هذا عن رد السلام، ولك أن تؤجل حتى تسلم ثم تقول وعليكم السلام. أما أن تتكلم في صلاة، هذا يبطل الصلاة. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا لو تكلم وبان حرفان بطلت الصلاة، فإذا بان حرفين فإنها بطلت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الكلام يبطل. أما الحرف الواحد لا يبطل الصلاة، لأنه لا يكون كلام، لأن الكلام إذا فهم منه شيء أقل ما يفهم من كلمتين، الكلمة الواحدة ما يفهم منها شيء. فلو قال أحد تنحنح، بعض العلماء يقول هذا يبطل الصلاة لأنه يبين منه حرفين، ولكن نظرا إلى أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تنحنح في الصلاة، وكما قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله مدخلا، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، فدل على أن النحنح لا تبطل الصلاة، وإن قال بعض العلماء أنها تبطل الصلاة لكنها مستثنات بفعله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الكلام إذا بان منه حرفان فإن هذا يبطل الصلاة، فلا يجوز ما دام في صلاة لا يجوز له أن يتكلم، فإن تكلم بطلت صلاته. ولذلك النبي قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أو قراءة الفاتحة وما تيسر منها من القرآن، هذا هو الذي يتكلم فيه. وهذا الحديث له سبب، وهو أنه كان في أول الإسلام يتكلمون وهم في الصلاة، ففي الصلاة يأتي الرجل وهم في الصلاة فيسأل من في الصف هل صليتم ركعة أو ركعتين فيخبر، لكن بعد ذلك نهوا، قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فنهينا، يقول ابن عباس فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا لهم، نهاهم لا يتكلموا بعد أن كانوا في أول الإسلام يتكلمون، مثل ما يكون مثلا في المطاف، المطاف الإنسان يطوف ولا ينبغي له يتكلم لأنه في عبادة، لكن يجوز الكلام، السلام والكلام اليسير لا بأس به، فكان في أول الإسلام الصلاة كذلك، ثم نهي عن ذلك بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فيقول فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، نهيا عن الكلام والأمر بالسكوت تأكيد أيضا للنهي عن الكلام. إحنا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، لأن القنوت هو السكوت، وقوموا لله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله، الشاهد من الآية وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا. فكان بالأول يتكلمون فنسخ بهذه الآية، الآن من تكلم في الصلاة بطلت صلاته. بركة في شيء يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل نسأل يقول: إذا قدم شخص بعمرة ثم يريد السفر بعد العمرة مباشرة هل عليه وداع؟ نعم، هذا السائل الذي يسأل يقول: إذا جاء الرجل بعمرة ومن نيته أنه إذا أكمل العمرة طاف وسعى وقصر يريد السفر في الحال، هل عليه وداع؟ ليس عليه وداع، هذا باتفاق العلماء رحمهم الله أنه ليس عليه وداع، لأنه هو آخر عهد بالبيت. النبي يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فهذا آخر عهد بالبيت، طاف وسعى ويمشي، هذا ليس عليه وداع. نعم. المقيم في مكة إذا أدى فريضة الحج وأراد السفر هل عليه وداع؟ أهل مكة ليس عليهم وداع، ليس عليهم وداع، لأن الوداع إنما هو للآفاقي الذي سيذهب عن مكة، أما بالنسبة لأهل مكة فليس عليهم وداع، ولكنه من المستحب للإنسان إذا أراد أن يخرج إلى مكة أن يودع البيت، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. أما بالنسبة للحاج أو المعتمر الذي يقدم إلى مكة من مكان بعيد فلا بد له من الوداع. إذا أفتى العامي بمسألة من أمور الدين وجاءت موافقة للنصوص الشرعية فهل عليه شيء وهل يأثم؟ إيش؟ يقول: إذا أفتى العامي بمسألة من أمور الدين وجاءت موافقة للنصوص الشرعية فهل عليه شيء وهل يأثم؟ نعم، لا يجوز، ما دام أنه يتخرص، يتخرص صادفة، إذا نعم يحرم عليه الإثم، لأنه لو صادفت مرة ما صادفت مرة ثانية، ولا يجوز الإنسان أن يتكلم إلا بعلم، كما أنه لا يجوز يشهد إلا بعلم، ولا يجوز أن يتكلم. فاسأل الله، يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، والجاهل ليس من أهل الذكر، فلا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يفتي، بل هو وظيفته السؤال، يسأل حتى ولو أصاب. ولذلك جاء في الحديث: من قال بالقرآن برأيه، من برأيه من غير أن يستند إلى نص عن النبي، نعم، فقد أخطأ ولو أصاب، ولو أصاب من باب الصدفة فهو مخطي حيث تكلم برأيه، فسواء في تفسير آية أو مثلا في حكم شرعي، مثلا بعقل وقال إن هذا لا بأس يجوز وهو ما عنده نص شرعي، لا، هذا لا يجوز ولو صادف قول هذا إنه صحيح، لأنه يتخرص، ولا يجوز الإنسان أن يفتي إلا بعلم، وبدون علم ما يجوز له ذلك. نعم. ما حكم شرب الماء في صلاة الفرض والنفل؟ لما يجوز أن الإنسان يشرب أو يأكل وهو في الصلاة، أما في صلاة الفريضة فباتفاق العلماء رحمهم الله، أما صلاة النفل فاختلف العلماء فيها، فمنهم من أجاز الشيء اليسير، كما إذا أحس بحلق في شيء وهو في مثلا صلاة نافلة، لأن النافلة ربما يطول الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة قرأ سورة البقرة، وقرأ سورة النساء، وقرأ سورة آل عمران، كما في حديث عبد الله بن مسعود صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاستفتح بالبقرة ثم استفتح بسورة النساء ثم بآل عمران. فقال العلماء رحمه نظرا إلى أن صلاة النافل ربما يطيلها فيجوز له أن يجرع الجرعة أو الجرعتين من الماء، جائز، ولكن الصلاة ينبغي له أن يحتاط ولا يشرب فيها ولا يستعمل من شيء، أما بالفرض لا، فلا يجوز. نعم، باتفاق العلماء. نعم. هناك يقولون في مسألة القبلة في نجم، فيه نجم يسمى القطب أو الجدي على رأس الكعبة لا يتحرك أبدا، يمكن يوزن عليه القبلة شرقا وغربا، فما صحة ذلك؟ لا، هذا كلام جاهل ما يدري. نعم، هذا ليس بصحيح. القطب أو الجدي هذا نجمان معروفان، والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل النجوم قسمين، قسم يماني تغرب جهة اليمن وقسم شامي، وجعل كلا هذه النجوم من النجوم اليمانية تدور على نجم واحد يسمى القطب، فما اقترب منه صار يظهر قليل ويختفي، وما بعد منه فهو يقطع السماء ويعود، فتسمى الكواكب اليمانية والكواكب الشامية. ففيه قطبان، القطب اليماني ويعرف بنجم يقال له سهيل، فسهيل هذا قريب من القطب، القطب لا يرى، لكن سهيل يرى لأنه يدور قريب من القطب، وسهيل معروف خروجه ولا يرى إلا في وقت من الأوقات. ولذلك يقول العرب في أشعارهم: إذا سهيل أول الليل طلع فبل لبون الحق والحق الجذع، لأن سهيل ليطلع قريب مثلا على ما يسمونه الناس في الخريف، ومعروف في عند الحسابين سهيل يطلع بكذا وكذا، وقد بنوا أكثر حسابهم على طلوع هذا النجم الذي يسمى سهيل. وسهيل جهة يغرب جهة اليمن، وهناك كواكب تغرب جهة الشمال، ومن هنا الثريا. الثريا تابعة للكواكب الشامية. ولذلك يقول بعض العرب لما سمع أن رجل اسمه سهيل تزوج امرأة اسمها ثريا، فقال في هذا: أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني. فيقول كيف يجتمع هذا في هذا في جهة الجنوب وهذا في الشمال، كيف يتزوج سهيل الثريا؟ هذا يعني من باب المداعبة، وإلا فسهيل هو جنوب والثريا تغرب. أما قولها القطب وقولها الجدي، فهذا الجدي أيضا نجم معروف أشبه بسهيل من حيث المطلع والمغيب، لكنه جهة الشمال. والقطب والجدي يدور على القطب، والقطب نجم خفي ما يراه كل أحد، ما يراه إلا حديد البصر، في نهاية حدة البصر قد يراه، ويندر من يراه. أما بالنسبة للجدي فهو واضح، ولكن الجدي يدور على القطب، والجدي لا يغرب أبدا، دواما في مكانه، إنما ينتقل بمقدار ذراع فقط، يدور بمقدار ذراع فقط، تجد مثلا يميل ذراع هنا ويميل ذراع هنا فقط، هذا هو وهو ثابت. فلكن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا عرفت الجدي عرفت الاتجاه، بمعنى أنك عرفت الشمال، وإذا عرفت الشمال عرفت القبلة، إذا عرفت الشرق عرفت القبلة، لأنك أنت تعرف وين اتجاهك، تعرف وين مكة عنك، هل مكة عنك جنوب أو شمال. فبما إذا عرفت لكن مثلا ربما مثلا إذا توسطت الشمس بالسماء ما تتحقق أنت المشرق والمغرب، ما تدري هو المشرق هنا ولا هنا ولا هنا إذا توسطت الشمس، لكن عند طلوعه تعرف أن هذا جهة الشرق، عند غروبه تعرف أنها، لكن إذا توسطت ما تتحقق هل الشمس جايت منها ولا منها، لأن في وسط السماء. فكذلك مثلا القمر، إذا توسط القمر فوق أنت ما تعرف إن هو جاء من هنا ولا من هنا. فمثل هذه الحالة تستدل بالقطب بالجدي، لأن الجدي ثابت لا يتعدى مكانه، وهو جهة الشمال نص. ولذلك الآن هذه البوصلة التي يستعملونها هي تتجه جهة الجدي، جعل الله سبحانه وتعالى هذا المغناطيس يتجه جهة الشمال جهة الجدي دواما. فهذا إذا رأيت هذا المؤشر اتجه هالجهة عرفت أنه متجه جهة الشمال، فإذا عرفت الشمال عرفت القبلة من هذا، لأنك إذا عرفت أحد الجهات الأصلية بها تتبين لك القبلة، لأنك أنت تعرف وين اتجاهك، تعرف أنت شمالا عن الكعبة ولا غربا عنها ولا كذا. فأما قوله أنه فوق الكعبة، لا، ما فوق الكعبة، النجوم كلها تدور، لكن جعل الله أن النجوم نصفه يدور على القطب الجنوبي، فهي تخرج كذا، وإذا وصلت عند المغرب تجد هذا يأخذ ذات اليمين ويغاب جهة الجنوب، وهذا يتجه جهة، فتجد مثلا الجدي يدور، ومن بعد الجدي تدور بنات نعش الصغرى بما فيها الفرقدان، ثم فوقها بنات نعش الكبرى تدور عليها، ثم كذلك النجم، مجموعة نجوم تسمى الناقة لأن على هيئة الناقة كلها تدور على الجدي. فهذه منازل القمر، ما القمر له، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومنازل القمر هي 28 منزلة، كل ليلة ينزل القمر بواحد منها، وهذه المنازل 14 منها جهة الجنوب، و14 تدور على القطب الجنوبي، و14 تدور على القطب الشمالي. فإذا كنت مثلا في الليل مثل هذا الوقت تعرف ترى سبعة نجوم من الجنوب من النجوم اليمنية، وترى سبعة نجوم من النجوم الشامية، ترىها كل وقت من الليل، وهي كذلك في النهار طالعة لكنها تخفيها الشمس ما تراها، وإلا فهي تدور، والقمر والشمس كل واحد منهم ينزل منزلة، إلا أن القمر كل اللي ينزل في منزلة واحدة، والشمس تنزل في المنزلة 13 يوم، المنزلة تمكث فيها الشمس 13 يوم، أما القمر لأن القمر يستكمل دورته على المنازل كلها في 30 يوم، أما الشمس فهي ما تستكمل دورتها كلها إلا بالسنة، تذهب هنا وتذهب هنا وتتبع هذه. أما قولهم كون على فوق الكعبة أو كذا، لا، لكن العلماء فقهاء ذكروا في كتبهم إن من علامات القبلة الجدي، لأن الجدي ثابت، وثابت جهة الشمال، فإذا عرفت الشمال عرفت، فإذا كنت مثلا في الجنوب في اليمن إذا استقبلت الجدي استقبلت القبلة، وإذا كنت مثلا في الشمال في بغداد ونحو ذلك أو في الشام، فأنت إذا جعلت الجدي خلف ظهرك تمام فقد استقبلت القبلة، وأما إذا كنت في جهات غيرها فأنت تعرف أن هذا هو الشمال، وبمعرفتك الشمال أو معرفتك أحد الجهات الأصلية تتضح لك القبلة. هل يجب على الشخص الذي خرج منه شيء من بول أو مذي أو وذي وتيقن من ذلك بعد الصلاة إعادة الصلاة، وإذا عاد الصلاة واستمر معه خروج القطرات فهل يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟ لا، هذا إذا كان مثلا بعد ما صلى أحس أنه خرج من شيء فلا عليه إعادة، لأنه ما تحقق أنه خرج من شيء وفي الصلاة، أما إن أحس وهو في الصلاة وتأكد أنه خرج منه في الصلاة فنعم يعيد صلاته، لكن إذا سلم وانتهى من صلاته وشك هل خرج منه شيء فلا عليه إعادة بعد انتهاء الصلاة، لكن إن أحس وهو في الصلاة ثم بعد السلام تأكد ووجده خرج فلا بد من إعادة الصلاة. أما بالنسبة لمن يتكرر معه فهو لا يخلو من حالتين، إنسان مستمر على طول فهذا يصلي على حسب حاله ولا يلزمه إعادة ولو خرج منه شيء، لأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعها. أما بالنسبة لمن يخرج عنه تارة وينقطع أخرى فهو يتحرى وقت الانقطاع ويصلي فيه، ولو مثلا خرج منه يعيد صلاته لأن معه فرصة، عنده فرصة للانقطاع يصلي فيها. أما من استمر معه الخروج، وهذا من يسميه العلماء رحمه الله من به سلس البول، فهذا يصلي يتوضأ ويصلي على حسب حاله، إلا أنه يتوضأ لكل وقت، ما يكفيه وضوء يصلي بوقتين، لا بد يتوضأ لكل وقت. يقول أنا مبتلي بكثير من الوساوس ومن حديث النفس الكثير ومن هموم الدنيا والانشغال بها ومن السخط والتذمر والتشكي في حديث النفس، فماذا تنصحني للابتعاد عن الوساوس؟ لكن حال الوساوس هذه في الغالب أنها من الشيطان، والشيطان الذي يطرده هو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، والنبي أخبر أن الشيطان إذا سمع الأذان سمع التكبير الله أكبر الله أكبر شهادة لا إله إلا الله أدبر وله ضراط يبعده ذكر الله، ولذلك إذا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، الغيلان هي الشياطين التي تضل الناس بالطرق وبالليل وكذا، قد يظهر للإنسان شيء يتوارى له شيء، هذا تتصور الشياطين في بعض الأشياء من أجل أن ترهب بني آدم أو تضلهم، فالنبي قال إذا أحسستم بشيء من ذلك فبادروا بالأذان، فإذا أذنت أدبر الشيطان، لأنها ما يعمل هذا من الجن إلا الشياطين منهم، فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى ثم أيضا طمأنينة القلب وهذا الوساوس يحصل ذلك بذكر الله والإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، لأن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله سبحانه وتعالى يحصل. والله سبحانه وتعالى آمرنا بالاستعادة، فلذلك يقول عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا الذي يوسوس لك في صدرك ليس لك إلا الاستعاذة بالله، التعوذ من الشيطان الرجيم، والكثار من ذكر الله، ذكر الله تطمئن به القلوب، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يدفع عنك الشيطان ويدفع عنك وساوسه. فأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأكثر من ذكر الله والاستعاذة منه، وهذا هو علاجه. فإذا فعلت ذلك إن شاء الله يزول عنك الشيء هذا بإذن الله بحوله وقوته. ما حكم صلاة الفرض في الطائرة جالسا لتعذر مكان يقام فيه الصلاة خوفا من فوات الوقت؟ نعم، إذا دخل الوقت وأنت في الطائرة وخشيت من الخروج الوقت وجب عليك، يجب عليك وجوبا تصلي بالطائرة على حسب حالك. إن استطعت أن تصلي قائم وجب عليك، وتستقبل الكلام.